السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا أمس عن القلب الراضي وأول أمس عن القلب الواضي، وتطرقنا لأمر البلاء، وأن المرء لابد أن يحسن استصداب البلاء والتعامل معه. ليست البطولة أنك لا تبتلى، ليست العبرة أنك لا تبتلى، ولكن العبرة أن تنجح في البلاء. الأصل في الدنيا أنها طبعت على كذا، الأصل أن الله عز وجل خلقها وخلقنا في كذا في مشقة، إنك كادح إلى ربك. الأصل هناك كدح، هناك تعب، هذا الكدح المحك أن تندح، لا المحك أنك لا تبتلى. فلو كان أحد سيأخذها لكان محمد أولى بها صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وابتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان ثم في دينه صلابة ابتلاه الله عز وجل على قدر تلك الصلابة وعلى قدر هذا الإيمان القوي. ويتكلمنا عن أن الإنسان لا يدرك مآلات الأمور. كثير منا يتمنى أن الله عز وجل يملك له كذا، ولكن بعد مرور الوقت يدرك أن الله عز وجل من لطفه أنه لم يستجب له. أحيانا كثير أن تطلب أن تتجوز فلانة، أو أن تطلب أن ربنا عز وجل ييسر لي الوظيفة دي أو الشهادة دي أو أو أو، ولكن الله يصرفك عنها وهو يعلم الخير. ابن مسعود بيقول حديث بيقول أثر جميل جدا، أتمنى أنكم تستوعبوه في قلوبكم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الولاية. الإنسان بهم يهم يعني نفسه في يقول يعني الأمر من التجارة أو الإمارة، فينظر الله إلى ملائكته فيقول: اصرفوه عنه، اصرفوا الموضوع عنه، لأنهم مدبرات أمره. فالله عز وجل يقول لهم: اصرفوا عنه هذا الأمر، فيصرفوه عنه. سبحان الله. في إحدى الروايات يقول ابن مسعود: فإن الله يقول: فإني إن يسرت الولاد أدخلت من النار. سبحان الله. أحيانا يصلح قلبك الفقر، أحيانا يصلح قلبك الفقر أنك تكون فقيرا. ويكون كل واحد من القاعدين عنده قصة، إن كان في واحد بسيط وكان إنسان محترم وكان من أهل التواضع والخير والبركات، لما فتحت عليه الدنيا ربما لا يصدق، وطغى وتجبر في الخلق. لأن طبيعة الإنسان عنده شعور الطغيان ده، كما يقول ابن الجوزي رضي الله عنه، يقول: ما منا إلا وفيه داء أنا ربكم الأعلى. وكل واحد من البشر في الداء ده، داء الكنون، داء الكبر، داء الجهل ده، لكن بيهذب بالشرع. يعني لما تكون مريض من أهل الاستقامة حياته تتظبط، لما تكون مسلم وتنتقي في أعمال القلوب وفي القرب من علام الغيوب حياته بتقل. فيقول: كل منا فيه داء أنا ربكم الأعلى. فرعون قدر فأظهر، فرعون دبر وتمكن فأظهر، وغيره لم يستطع فأضمر. أبو غيره ما قدرش فإيه؟ سكت، ما قدرش يتكلم. ففي ناس كتير بسيط فقير، هذا الرجل سبحان الله قد يصلحه ويدخل الجنة من هذا الباب، أنه كان راضي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. طيب ليه فلسفة هم يخشوا الجنة قبل الأغنياء؟ ليه يعني؟ هل ده عقاب للأغنياء؟ لا، وليس العقاب للأغنياء، ولكن تكريم للفقراء هذا أولا، ثانيا الرجل اللي دخل معاه 3 مليار دخل أرضه 3 مليار والمال لو مش أنفقته دلوقتي وديته للدار الجديدة. يعني في واحد دلوقتي من الجالسين اشترى أرض في التجمع وخلاص قعد يظبط الدنيا وبنى فيلا محترمة وعمل كل حاجة يعني والجنينة والألعاب بتاعت الأحفاد والقصة دي كلها ونقل وقلتهم طول هديني بالأولاد كلهم من الجامعات القاهرة والأطفال في المدارس هناك والكلام ده كله خلاص هيدي كل حاجة. هل من العقل إن يظل يشطشط البيت اللي هنا ويجمله ويزينه وكل حاجة وهو أصلا غادر خلاص سايب المكان؟ أيوه العقل بيصرف فلوس هنا صح؟ حضرتك سايب المكان ده اللي أنت قاعد فيه وماشي رغم أنك كل نفس ذائقة الموت كله راجع. طب أنت النهارده فلوسك اللي معاك دي والمال اللي معاك والخير اللي معاك قدامك حاجة من الاتنين لا يسبقك لا تسيبه هنا وتدخل وتتحاسب عليه. واحد بقى دخل قربته ومعاه 3 مليار سايبهم برضه بس انا سايبهم لعيالي وما عملتش حاجه غلط انزل بس وقلت فاهم. طيب يبدا يتسال السبع اسئله الثلاثه بتوع القبر رب ودينك من الرجل الذي بعث فيكم ادخل على اربعه في يوم الايه في البعث منها باين مالك ملك بقى تسال سؤالين فيه جيت منين وراعي فين؟ الراجل اللي كان بياخد 1130 جنيه انه شغال في سكة الحديد اللي الفلوس بتيجي من هنا ما بيلحقش يروح فيها فمن اين السكة الحديد؟ راحت فين؟ راحت للكهرباء بس مفيش فلوس فمش هيلحق يتحاسب عد مع بقى صلاته ومع الحد الأدنى من دينه والكلام ده إن شاء الله إيه وحسناته وسيئاته إلى تغلب حسناته خلاص لعب 3 مليار جبتهم من دين برضه من سكة الحديد بس ده كان راتبك؟ لا لما خدت سكة الحديد العالم كله تعالى بقى خدتهم من دين وجوه من دين ده والله ده الاستاذ فلان كان يعني عاوز يعمل كذا وبعدين الشيخ حوده قال لي جاهز فانا خدت منه ايه 3 مليون عشان اديله هدي. اما الشيخ حوده ايه خليك انت في موضوعك وتتحاسب تحاسب على كل هذا الامر. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم بيدرس الصحابه معه ويذكرهم بالدار الاخره ده يجي معانا اليوم ان شاء الله. فبيقول لهم من كان لهم الظمع عند اخيه يمتص منه اليوم يبدا كل واحد ايه يتحلل منه اليوم يقول قول له انت ليك ايه عندي مش عارف ايه سواء بقى حق معنوي او حق حسي حق معنوي بالمناسبه يعني اي مرض اي مجلس اقول الكلام انا بقوله ده زي بعد الدرس كل واحد تاني اصلا كنت مره قلت لواحد وعملت لواحد شفت احنا ايه مليانين في مظالم يعني ممكن دلوقتي يبقى رمضان مخمخ معاك بس الحاجه اللي هتجيبك اللي هو الصفر اللي موجود في الشباره بتاعتك الواحد لما ينزل دلوقتي يجيب كيلو تفاح ايه بعدين ده يجيب كيلو تفاح من ابدع واحد يبيع فاكهه وجاب احسن فاكهه رجع البيت تقول له فين الجدارين؟ تقول له يا ابني تمسك الكيس ده كيسين هوا فين يا ابني؟ مفيش تبص تلاقي الكيس دي في صفر كان في خرق خرب تعمل ايه؟ ضيع كل حاجه، ضيع الفلوس وضيع التفاح. كذلك ممكن تيجي يوم القيامه معاك اعمال قد كده وفي ايه بقى؟ في خروج صغيره كده. صب الغيبه على ما ينزل، صب النميمه، سوء الظن بالناس، الكلام اللي وراهم عليهم كل ده يعني ايه؟ بيصمصم. داخل بقى انت ايه؟ متكئ على اعمال كثيره الحج بر الوالدين صله ارحام مش عارف ايه ده انا بني جامع ده انا محرم مش عارف ايه ده انا عامل كل ده انا عامل تبصت لها الكلتير بعد الحاج حسين. مين الحاج حسين ده؟ انت جبت سيرته يوم كذا كذا كذا، فاكر؟ اه، خد الكلتير منك. ليه؟ بص منك بياخد حسناتك. عشان كده من اكثر الناس غفله اللي بيشتغل لغيره، بيشتغل لاخره غيره. عشان كده مره في واحد بيقول له واحد فلان بيغتابك، قال له يا اخي الناس دي الواحد مش عارف يكتبهم، يعني يكافئهم ازاي ويشكرهم ازاي؟ ازاي ليه تشكره كده؟ فاكر الناس شغاله لك يا اخي. انت قاعد في امان الله، قاعد نايم ومتشخر وتضيع عليه رمضان صلاه التراويح ودين تصحى على الليل على الفجر، وهو قاعد طول الليل يجي في سيرتك. تيجي يوم القيامه تاخد ايه؟ تاخد ليله 27 منه. هتلاقي واحد زي ده يشتغل لك بسهوله فين تاني؟ فسبحان الله. فمهم جدا. يجي بقى الواحد الغني بقى يتسير يقول له ايه؟ مالك من أين ومن أين اكتسبته وفيما وديته فين؟ جاوب. وديته فين؟ كل واحد بقى يقول يا رب أنفقت على مين؟ أنفقت على تربية أولادي التربية الإسلامية الصحيحة، إن يكونوا صالحين عشان لا يصعدوا بعيدا. هذا شوف البنات والبنات عاملين ازاي. فانا انفقت على اولادي عشان تكون ذريه صالحه، وانفقت الحمد لله انا بنيت دار ايتام، وصرفت على ضوء القران، وعملت مش عارف ايه، وعملت ايه وعملت ايه وعملت ايه وعملت ايه. سبحان الله. مش حد فيكم اصلا مش معاه فلوس؟ لا يا جماعه، عرض بقى الوقف ده حاجه يسيره جدا، بسيط جدا الوقف. اديك مثال مش عليا يعني، بس اللي زي هنا يعني، بس واحد يدي درس. انت بتعمل ايه؟ تقول مسجل الدروس بتاعته. سجلت الدروس ولا سجلت الصلاه بتاعت واحد بيقرا قران كويس. ورحت شاري حاجه من على النت ب 1000 جنيه ولا 1500 جنيه عشان ترفع الحاجات دي عليها وترفعها. بس خلاص وقف ليك. كل شويه بقى تلاقي على الواتس كلمه، تلاقي القران، كل الحاجات اللي تجي لك دي فيها خير دي. مش واخد بالك؟ انت لازم تدي الاجر للشيخ اللي اتكلم. طب واللي سجل للشيخ واللي رفع واللي اشتغل مكان، كل ده اوقات بسيطه جدا. تيجي يوم القيامه تفاجئ انك واخد اجر قراءه ماهر المعاني كلها. ليه؟ انت سجلتها وانت اللي رفعتها وانت اللي حجزت المكان ده وساهمت فيه. الموضوع ده كله خد منك ايه؟ 1000 2000 جنيه. اللي منكم طالع الساحل بعد الاجازه عارف نسيت ال 30 دول مش هيوصلوه برج العرب في الزمن اللي احنا فيه ده. فماديات بسيطه جدا، بس هو يوفقك. فيما انفقت، لا يا رب اقول لك انا فيما انفقت، انفقت في واحد واثنين وثلاثه واربعه في الخير في كل. هو فين الرهين دي؟ الراجل الفقير المسكين راح فين؟ راح كمان قاعد في الجنه اللي هو 500 سنه ده. يا وانت لسه داخل انت مين؟ انت عبد الرحمن بن عوف اللي هو ايه بقى؟ المجاهد التحرير اللي بذل حياته دي كلها. بس كان نبي هو ده عقابه، مش عقابه ولا حاجه، يخففه الله عليه برضه. الوقت 500 سنه ده هتبقى قاعد من العصر المغرب، بس هو 500 سنه بالنسبه لمين؟ للي دخل ورشا جوه. سبحان الله. ففي واحد قد يصلح قلبه الفقر، وفي واحد قد يصلح قلبه المرض، مشغول عن الله. تيجي تدور تساله انت ما بتصليش ليه؟ انت ما بتعملش ايه؟ انت مش عارف تعمل ايه؟ كتير جدا منا مشغول عن الله، ومشغول تلاقي الطفل الصغير مشغول عن الله باللعب، تلاقي بتاع ثانوي مشغول عن الله بس الدروس مش عارف ايه والكلام ده كله، ولو خلص دروس يدخل في موضوع ايه؟ اصل الاجازه وانا عاوز ارتاح وانتم مش حاسين بيا ومش عارف ايه. يدخل في الجامعه مشغول بالحب، ولو مش هشتغل بالحب المعيدين هيشغلوه بالايه؟ بالهم. فهذه هي الحاله. ويجي يطلع عيل مشغول بثلاث مطبات، الجيش والشغل والجواز، ويجي يتجوز مشغول بالاولاد. كلنا الا ما رحم ربك. انت بقى فيجي سبحان الله يبتليه الله بمرض، يبدا يفوق ايه ده؟ وانا رايح فين؟ جاي منين؟ يبتلينا عزاز ان ولد من اولاده يتعب، يقول يكون في سن مثلا مراهقه بتاع يوديله الطبور ويعني في عز الظهر يبتدي البنت عفتها بدات ايه يبقى فيها مشكله وبدات تكلم ولاده وبدات يفوق ايه ده هو ايه اللي حصل اللي حصل انت كنت سايب ايدك خالص من بعد التربيه الذريه الصالحه فالله عز وجل قد يبتلي العبد بشيء حتى ياتي بقلبه كما قلت لكم امس هناك من ياتي بمنح الامتنان وهناك من ياتي بسلاسل الامتحان بيجي ربنا بس بسلسله الامتحان يمتحن فياتي اما طول ما هو بتاعه ازاي النهارده الشباب بتقول لك انت سلم اول ما الامتحانات خلاص بكره عنده امتحانات سبحان الله سبحان من ارسل السكينه في قلبه تلاقي محافظ على الصغر وبتاع والحاجة يعني كده تحس ان هو السبب في الامان في الحال اللي احنا فيه من السكينة اللي هو فيها والبنت بقى اللي كانت ماشية تاني انتقت اتخلص اخر امتحان من هنا تعود الى سيرتها الاولى اسبوعين ثلاثة تبدأ تديك على ابواب اثنين فاكر كده زي صوت الخلف الحمد لله على السلامة أنا مش محتاجش أدور ولا عصر ولا عليك الفروض الأصلية كنت فين فاكر إيه؟ أنا والله أنا الواحد كان بيعرف ربنا شوية بحيث أن نرجع لربنا لا أنت راجع خمس دقايق بس لو واحد فاكر لو بعت لك مجهود أنت إيه كسرت الرقم اللي أنت عاوزه يمكن تطلع من الركعة التانية وربك يعلم دي مشكلة إن ربنا عالم إن البعض قلبه خبيث وأتى ليخدع ربه والرب سبحانه وتعالى يخدعه ومن تمام منته أنه يعطيك منة الاستحقاق كل من ينجيك من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا قل الله ينجيكم منها شوف اللي جاي ومن كل كرب شوف السقمة المؤلمة ثم انتم تشركون هل انت يا رب مش كنت عارف ان هم هيرجعوا ويشركوا كان يعلم ولكن منه كان يستجيب سبحانه وتعالى وعارف ان دول عارف ان دي داخل الجامع وده داخل الجامع بس عشان ايه عشان النتيجه وعشان وعشان وعشان وعشان يمكن ربنا عز وجل يصلحه من الكلام ده فأحيانا الإنسان يسقط في مادة ولا يسقط أي حاجة ولا الكلام ده كله الله عز وجل يأتي بقلبه الشارد على الأولاد خاصة من ذاق يا جماعة في بعض الناس بيكون ذاق طريق الله عز وجل طريق الاستقامة ثم طرق وقصر وانشغل عن الله بما هو أدنى فالله عز وجل يبتليه بشيء حتى يحن الى ماضيه يرجع تاني مره ثانيه تقيل الميت الطريق ده سبحان الله لو عرفنا كده هنبدا فعلا نقول زي اللي كان بيقول فليتك تصبر والحياه مريره اهم حاجه يا رب تكون راضي وليتك تعفو والانام غضاب الانام البشر اللي يزعلوا يزعلوا النار تيجي تقول لها مش محجبه ليه اصل الناس هيقولوا الناس هيقولوا وليتك تعفو والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب مليش دعوة إن شاء الله يكون بيني وبين الناس خراب أهم حاجة العنس فيك إذا صح منك الود فالكل هين أهم حاجة أنت تكون راضي يا رب وكل الذي فوق التراب تراب أنا مش فارق معايا الناس دي والله ما طلعت شمس ولا ضرة إلا وحبك مقرون بأنفاسي شوف شوف سبحان الله الجمال شوف نحن واحد عاوز يعبر عن الحب اللي في قلبه يقول لربنا كده ما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي ولو قدرت على المتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس فأنا واحد محب واحد راضي عن الله عز وجل واحد قلب مش مشغول عن الله لان زي ما قلت لكم من بدايه السلسله الحكايه حكايه قوي اللي يخلي الشباب العاديين النهارده ايه قلبه معلق بالماتش اللي جاي مش عارف ايه وهيكسب البطوله وكده، وفي واحد بيرتب من دلوقتي الليله دي هيعمل فيها ايه، الليله دي قيمه القدر بتاعته هو ايه، ما يفوتش الماتش ده، ممكن يفوت التراويح ويفوت يفوت الصيام يقول لك ان شاء الله عز وجل اللي بعدها ربنا يغفر لنا سبحان الله. وهذه من ضمن الاختبارات يا جماعه، هو كان حرام مش حرام انك تلعب ولا تتفرج على كوره ولا تلعب كوره وكان، بس ايه الاخطر ايه؟ هو ده وقته، يعني عندك امتحان بكره وامتحان باصعب ماده هتحدد مصيرك يا جماعه، الثانوي الدرجه بتفرق تحدد مصير صح؟ مصير تتحدد مصير، شوفوا هيشتغل يعني هيكون يدخل صيدله ولا يدخل تجاره؟ هيشتغل دكتور ولا يشتغل محاسب؟ وعم يجي يتجوز وهو دلوقتي معاه تجاره يعود لصيدليه ولا لا؟ هتفرق الجواز وتفرق الشغل وتفرق الدرجه صح؟ طيب الليله الواحده من رمضان هتفرق معاك فيه؟ سبحان الله. يقول النبي من قام رمضان ايمانا واحتسابا، رمضان كله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عندك استعداد انك تلعب في العرض ده عشان مباراه وعشان ماتش، لديك الاستعداد بالسهوله العاليه دي انك تفوت خير زي ما شكلت للدرجه دي، دينك عندك يعني والليل بتاع رمضان ده والوقت ده ربنا قال لك ايام معدودات، هتبقوا شايفين النهارده كام؟ ايام بتجري. في ناس لغايه دلوقتي لسه ما دخلتش في مود رمضان، لسه لغايه دلوقتي ما فيش دمعه نزلت ولا لسه في قلب اشتغل ولا لسه في كذا، مش محتاج قلب. ايه اللي بيخليه بقى عنده استعداد يقعد للمباراه ويسمع التحاليل ويسمع مش عارف ايه ويعلق ويتابع هنا ويتابع على ثلاث اربع تحليلات عشان يشوف الدنيا بتقول ايه والكلام ده كله، ويجي ورا الامام يقول له طولت يا سيدنا، والله يا سيدنا انا خدت نص شهور يا اخي، بس هو اللي طول وهو مش طول، هو قلبك مش مستحمل كلام سيدنا، الكلام اللي ايه الامام بيقوله ده، انت مش مستحمل الكلام ده. ايه اللي بيخليه يقعد في الجامعه حاطط في السماعه وقاعد يسمع حلم ساعتين ثلاثه مش قادر يسمع كلام الله؟ دي مشكله دي. ايه اللي بيخليه يجي يلعب رياضه ويروح الجيم ويعمل ويلعب الثلاث اربع ساعات وجسمه اهو قوي اهو، يجي يقف في المكان رجلي ايش هو لازم تحط ده في العشره؟ يا عم الحمد لله انت بتجري مش عارف قد ايه وبتشيل حديد قد ايه وانت جوه هنا تقعد ثلاث اربع ساعات، ده الاطفال اللي بيخشوا يلعبوا جيم بيقولوا ايه؟ نفسيتهم متغيره. اشمعنى في الصلاه مش قادر؟ المشكله فين؟ المشكله في القلب. ايه اللي بيخليه يصحى قبل الفجر بنص ساعة عشان يلحق الباص بتاع المصحف؟ هو في يوم الاجازة مش قادر على الشيخ يسمع الساعة 8، ما قمتش ليه قبل الفجر؟ والله ما قدرتش. لا انت قلبك مش عاوز يقوم لربنا ويقوم لأي حد، لكن ربنا لا ما قمتش أنا لربنا سبحان الله. فتلاقي ناس كتير كده ممكن يقعد يمسك رواية 300 400 صفحة وممكن كمان تكون بالانجليزي وقاعد يقراها، تقول له عملت ايه النهارده اليوم الثالث وصلت فين في القران؟ يقول لك الحمد لله خلصت ايه اواخر البقره النهارده، انت لسه هنا سبحان الله. عشان كده تعرفوا ان الاصطفاء اصطفاء ان ربنا يصطفي قلبك ان يفوقك، عشان كده اول منزله في منازل السائرين الى ضمن القيم سماها اليقظه، ان الفوقان انك تفوق. واحد نايم كده في الليل وفي حريقة في البيت، حريقة وقاعد عمال يشخر وبتاع، وبعدين يقولوا الحق حاجة في حاجة، حريقة يعني حريقة من البيت صعبة، أي حاجة بنقول لك في حريقة. طيب ما تنزلوا مع السلم، طب وأنت مش هتيجي وبتاع؟ ما شاء الله مكسل شوية، ده مصدق إن في حريقة؟ مستحيل. كذلك أنت مصدق إن في يوم في الآخر؟ تصدق ان في امتحان؟ تصدق ان في تراب هيهال عليك؟ ولا احنا في غيبوبه وبنضحك على بعض والدنيا قاعده بتخدع بعض والكلام كله؟ لازم نفوق يا جماعه. منزله الفوقان مش منزله اليقظه، نفوق اصحى. احنا لو مش حتى الراجل الصحراتي بيقول لك اصحى يا نايم. فعلا بتصحى، هتصحى انت وما تصحبش في رمضان، ولو مش قربت ربنا هتقوم انت. اسال الله عز وجل ان يحفظ قلوبنا ويرزقنا قلوبا سليما محبه يقتدر. اسال الله عز وجل ان يوفقنا للعمل وحسن